يقول هذا أخت من تونس تسأل هل يجوز لها أن تذهب للمدرسة القرآنية لتعلم التجويد وباستعمال وسائل النقل العمومية وفيها اختلاط؟ المرأة المسلمة يجب عليها أن تلتزم بأحكام الإسلام، وذلك فيما يتعلق بحجابها وتسترها وعدم اختلاطها بالرجال. وإذا كان النساء يعني يكن في مكان منعزل وذهبت يعني وعن النساء ولم تختلط بالرجال ولم تجلس بجوارهم وحرصت على أن تكون بجوار امرأة أو تكون يعني مع نساء، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس. وأما كونها تجلس بجوار الرجل ويعني فإن هذا غير سائغ وغير جائز. لكن إذا كان لا تتمكن من الذهاب بنفسها يكون يعني بعض محارمها يذهب بها بسيارته الخاصة وأمكن ولم يمكنها ذلك وركبت مع سيارات يعني يجتمع فيها الرجال والنساء وكانت النساء متميزات تكون معهن، فإن ذلك يسوغ لها. وكذلك كونها تجلس بجوار امرأة أيضا يسوغ لها. هل يؤخذ من قوله تعالى شرع لكم من الدين صفة التشريع كما يؤخذ من قوله وجاء ربك صفة المجيء؟ التشريع هو من الله عز وجل، يعني هل يقال انه صفة من الصفات؟ لان يعني بعض الالفاظ تأتي ولا يقال انها صفة وانما يقال انها فعل من افعال الله عز وجل. لا ادري هل يعني الذين ألفوا في أسماء الله الحسنى وصفاته هل ذكروا هذا أو ما ذكروه؟ لا أدري، لكن بعض ما يضاف الله عز وجل يكون من باب الأخبار وليس من باب الصفات. يقول أحسن الله إليك، نقل البعض عنكم أنكم غيرتم قولكم في العذر بالجهل إلى عدم العذر، فهل هذا صحيح؟ أنا كنت يعني كلما أسأل عن شخص يعني يصلي بالناس وهو يعني يشرك يأتي بالشرك ويستغيث بغير الله، أقول لا يجوز أن يصلى وراءه وصلاته غير صحيحة، ومن لا تصح صلاته لا تصح إمامته. وكذلك إذا مات وعلى الشرك فإنه يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا الذي كنت أقوله يعني باستمرار، كنت أقول ذلك باستمرار، وقد قلت في